بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا عند كلام المؤلف أو الشارح رحمه الله في التفريق بين النبي والرسول، فما هو تفريق الشارح رحمه الله؟ من يذكر؟ الرسول من أمر بالتبليغ، والنبي لم يؤمر بالتبليغ، وكلاهما منبأ من الله. هل على هذا الانتقاد؟ نعم، يوجه كلامه على أنه لم يؤمر بالتبليغ، أي بإرساله إلى قوم جاحدين مكذبين، وإلا فلا يخفى أن الله عز وجل قد أمر الرسل والأنبياء وأهل العلم بعدم كتمان العلم. وكلام الشيخ الإسلام صريح في هذا المعنى، أن المقصود بأن الرسول خص بإرساله إلى قوم مشركين يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الإسلام. هذا حسن تفريق، أن الرسول والنبي يوحى إليهما، وأن الرسول رسالته أخص بكونه يقيم الحجة على قوم المشركين. وأما من قال الرسول والنبي بمعنى واحد فهو قول ضعيف، لأن الله فرق بينهما. أين التفريق؟ عندك عبد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وكذلك ليس بصحيح من قال إن الرسول يوحى إليه بشرع جديد والنبي على شرع من قبله، هذا أيضا ليس بصحيح. نعم، ليس عليه دليل، وينتقض بآدم عليه السلام شرع جديد وهو نبي وليس برسول، وينتقض أيضا برسل بني إسرائيل، يوجد رسل كانوا على شرع من قبلهم كيوسف عليه السلام كان على شريعة يعقوب، وقد أثبت الله له الرسالة. قال الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فيوسف رسول، ومع ذلك على شريعة آبائه يعقوب عليه السلام. نعم، نعم، وفي بني إسرائيل عدد من الرسل وكانوا على شريعة التوراة، على ما جاء به موسى عليه السلام، بل استمر بني إسرائيل أنبياؤهم ورسلهم على ذلك حتى جاء عيسى عليه السلام مغيرا لبعض أحكام التوراة متمما لها بالإنجيل. فهذا أيضا قول ضعيف، قول من قال الرسول بشرع يأتي بشرع جديد والنبي بشرع من قبله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالرسول أخص من النبي، بمعنى أنه أن الرسول قد صار نبيا قبل أن يصير رسولا، فهو نبي وزيادة على ذلك أخص منها، كالإسلام والإيمان. فالإسلام يشمل جميع المسلمين، والمؤمن هو مسلم ولكنه أخص أعظم من سائر المسلمين، وكذلك المحسن والمؤمن. فلو نظرنا إلى صفة الإيمان حاصلة الكثير من الناس، لكن من بلغ درجة الإحسان فهو أخص. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، لأن النبوة هي بداية للرسالة، فما يرسل حتى ينبأ ويوحى إليه، كما قال العلماء في نبينا عليه الصلاة والسلام: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، إذ قد يكون نبي وليس برسول، لم يرسل إلى قوم مشركين يقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى التوحيد. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، يعني الرسالة عامة تشمل النبوة والرسول من جهة نفسها، من جهة أصل الرسالة. لذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، كل يطلق عليه مرسل، فكلاهما مرسل، فالرسالة تعم، فالنبي مرسل والرسول مرسل، ولكن الرسول أخص، رسالته أخص. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، تتناول رسالة النبوة التي هي بما أمره الله من الوحي وتعليم الناس وتبليغ دين الله، وتشمل الرسالة الخاصة وهي ما اتصف به الرسل. إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل من جهة الشخص فالرسول أخص، ومن جهة الرسالة فالرسالة أعم. بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء، وأما النبوة أما الرسالة فتتناول أمرين، رسالة نبوة ورسالة الرسل، ولا يكون رسولا حتى يشتمل على النبوة. قال فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيره، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله أنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بالبنيان وختم بالرسل. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر بنحوه، وانفرد به مسلم عن أبي سعيد. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. اتفق عليه عن جبير بن مطعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والختم بمعنى الإكمال والطبع والنهاية، وليس من الحلية. بعض الكذابين قال إنما قال خاتم النبيين أي حلية النبيين، وليس معنى أنه ختم الله بالنبوة، هذا كلام باطل. الأدلة واضحة لا مرية في ذلك، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، ادعى النبوة بعده كفر، ومن صدق فهو كافر. قال وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بستة، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بالنبيون. قال هذا: فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، بل من شك في كفر من فعل ذلك فهو كافر، لأن هذه أمور معلومة ضرورة يعلمها جميع المسلمين. قوله: وإمام الأتقياء، هو صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله: وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم، أو من حديث أبي هريرة. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، اتفقنا عليه، أبي هريرة. وروى مسلم الترمذي عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم عن واثلة ذكر. هذه أدلة على سيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، وأنه أفضل خلق الله. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يعني الأدلة الأولى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، سيد المرسلين، أفضلهم وخيرهم، وهذه فيها: لا تفضلوني على موسى. الآن صار فيه إشكال. قال: خرجاه في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ وهذا اللفظ رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى أحمد عن ابن عباس، ولفظ مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول شافع والمشفع، تقدم بدون سيادة ولا فخر. يقول بعض الناس، يعني يداعب صاحبه، يقول: يا سيد الناس، أو يا سيد الناس. ينبغي ترك ذلك، سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يطلقها وهو يريد يعني المداعبة، بل حتى لا قد لا يكون سيدا في على أسرته، فضلا أن يكون على زمنه، فضلا أن يكون على الناس أجمعين. فترك المداعبة أولى. قال: فالجواب أن هذا كان له سبب، الذي يقول: لا تفضلوني على موسى، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم، كان يعرض سلعة فأعطي بها شيئا فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم، وقال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم، ولكن لم يجعل اليهودي يقتاد، فلا قود مع اليهود في ذلك، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وزجره. ولو كان مسلم يعلم التحريم فاقترى، فللقاضي أن يحبسه، أن يعزره بشيء من الحبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي هذا الحديث، لا تفضلون على موسى، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. فإذا فضل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص المفضول فهذا مذموم. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء إن كان ثابتا، التشكيك لا معنى له فهو ثابت، لا تفضل بين أنبياء الله في الصحيحين، ذكره عندي في الأسفل، متفق عليه عن أبي هريرة. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد لا تخير بين الأنبياء. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. قد جاء في ضمن حديث موسى عليه السلام، قال وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار الجزء الرابع صفحة 316. والأحسن في الأجوبة أن يقال التفضيل على جهة، نعم، على جهة التنقص أو عدم معرفة قدر الآخر، إظهار شيء من الفخر أو كذا، هذا هو المذموم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم التفضيل بين الأنبياء على هذا المعنى، وإلا قد أفضل الله، قد أثبت الله التفاضل في أي آية. عندك سليم؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. التفاوت حاصل، ولكن التفضيل على جهة الفخر إلى درجة أنه يحصل هذا الأمر يضرب الآخر الذي فضل نبيا آخر، هذا لا يجوز. وقد ذكر بعضهم بعض الأجوبة الأخرى أنهم باب التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتناسب مع الألفاظ العامة لا تفضلوا بين الأنبياء، لفظ عام لا تخيروا بين الأنبياء، أما على لفظ لا تخيروني على موسى لا تفضلوني على يونس بن متى، نعم قد يتناسب هذا التوجيه أنه من باب التواضع أو أنه قبل أن يعلم ذلك، هذا أيضا من الأجوبة، لكن الألفاظ العامة لا يتناسب مع هذا التوجيه. وقيل إن الممنوع أن يفضل على وجه الرأي والتشهي دون نظر في الأدلة الشرعية. وقيل المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل، فقد يحصل للمفضول فضيلة يفوق بها الفاضل، وهذا توجيه لا بأس به، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصيصة لموسى وهو أنه أن الناس يصعقون يوم القيامة، قال فأكون أول من يفيق فإذا موسى عليه السلام، معنى أنه استثني من الصعق فصارت له فضيلة في ذلك الوقت. فهذا توجيه أيضا لا بأس به، أي لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل، فقد يحصل للمفضول فضيلة ليست للفاضل. وقيل النهي عن التفضيل أي من جهة أن كلهم أنبياء، أن كلهم أنبياء، فمن جهة النبوة والتبليغ كلهم أنبياء الله وكلهم بلغوا، فلا يجوز التفاضل من هذه الحيثية. فقال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والحافظ ابن حجر في الفتح عند الحديث المذكور. فهذه أجوبة متكاثرة، أما أصل الفضل فهذا لا إشكال فيه كما في الآيات صريح في ذلك. قال وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، قال الألباني رحمه الله لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ، وإنما لفظه عن أبي هريرة ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، وأيضا بلفظ لا ينبغي لأحد أن يقول سيأتي، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أما بلفظ لا تفضلون على يونس بن متى يقول الباني لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، وإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوث كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا من أجل نفي صفة العلو، فسر هذا التفسير لينفي صفة العلو، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج فيه إلى الله جل وعلا قربه من الله كقرب يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، يعني أن الله في كل مكان. وهذا تفسير باطل لا شك في ذلك وسيرد عليه. قال فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما. قال وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، اتفقنا عليه عن ابن عباس وعن أبي هريرة. وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، رجل البخاري عن أبي هريرة. وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، أي ما ينبغي لمسلم أن يقول أنا خير من يونس بن متى عند أن يقرأ قصته فيزكي نفسه، هذا لا يجوز. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس عليهما السلام، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، أي مقام التوبة، إذ لا يفعل ما يلام عليه،